مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 22 إلى 28 أغسطس 2021. إلى العناوين: حوار مع داعشيا في كابل، عناصر سابقون يعودون إلى التنظيم في مواجهة طالبان، لا بيانا بعد من القاعدة المركزية، وأنصار التنظيم يدعون طالبان إلى البطش بالمبايعين اليوم من أعداء أمس. ضيف الأسبوع الدكتور إسفنديار مير من جامعة ستانفورد الأمريكية، نسأله إلى أي درجة يعزز تفجير مطار كابل من حظوظ داعش في التجنيد. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إذن فجر انتحاري نفسه أمام إحدى بوابات المطار في العاصمة الأفغانية كابل المزدحمة بالفارين من طالبان. أسفر الهجوم عن سقوط العشرات، أكثر من 50 أفغانيا و13 جنديا أمريكيا. أفغان نشروا صورا لرياضيين وصحفيين وشابات وشباب وأطفال قضوا في التفجير. داعش كذب عندما قال إن التفجير استهدف تجمع مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي، ولم يكن وحده من كذب. أنصار القاعدة المنتشون بما حققه طالبان فرحوا بالقتل، وبرروا لأنفسهم أن الضحايا الأفغان عملاء، وأن هذه السكرة برائحة الدم لا يفسدها أن التفجير يهدد حكم طالبان. منظر الجهادية هاني السباعي المقيم في العاصمة البريطانية لندن قال إن من قضى كانوا عملاء يستحقون أن يخوزقوا وأن يعدموا. والحقيقة أن كلام السباعي هذا الأسبوع مليء بالمغالطات، فبينما هو يشيد بطالبان ذكر كيف أن الأعداء الخارجيين والداخليين تكالبوا على طالبان في 2001. السباعي لم يذكر أن السبب في غزو 2001 كان أسامة بن لادن الذي أمر بهجمات 11 سبتمبر في أمريكا، وأن الملا عمر ضحى بملايين الأفغان لأنه رفض تسليم بن لادن للأمريكيين. وذكر السباعي كيف أن طالبان لما كانوا في الحكم رفضوا المساعدات الدولية وفضلوا أن يجوع الأفغان في سنوات القحط على أن يوقفوا تحطيم تماثيل بوذا الأثرية التي وصفها بالأصنام. بالعودة إلى تفجير المطار والإشكالات الفقهية والأخلاقية التي أحدثها في أوساط الجهاديين، كان لافتاً رد طالبان على الغارة الأمريكية التي استهدفت داعشياً مسؤولاً عن التخطيط في التنظيم والتي وقعت بعد يومين من التفجير. المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أخبر رويترز أنهم يستنكرون القصف الأمريكي، لكنه لاحقاً تراجع. في حسابه تويتر قال إن كلامه حرف، فهل هو راض عن قصف أمريكا داعش؟ وهذا ما يعرف في عرف الجهاديين بموالاة الكفار. هذه مسألة متروكة لمنظري الجهادية من أمثال المقدسي والسباعي وأبي قتادة ومن لف لفيفهم. مرصد الجهادية. حتى الآن لم تصدر القاعدة المركزية أي بيان بخصوص طالبان. رشحت أنباء غير مؤكدة عن أن القاعدة المركزية قد تصدر بياناً بعد إتمام الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في 31 أغسطس. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والقاعدة في المغرب أصدروا بياناً مشتركاً مباركين لطالبان، وقبلهم أصدرت قاعدة اليمن بيان. الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام استلهم طالبان في حفل تخريج دورة القوات الخاصة في إدلب، قال إن قصة طالبان ليست فريدة. قصة طالبان بل هي قصة تتكرر في كل زمان وفي كل مكان، مستبشرا بالنصر القريب ومؤكدا على مشروعه الإسلامي وأنه قائم وأنه سيضمن له دخول دمشق وإقامة حكم الإسلام. يجب أن يسبقه إعداد كما يجري الآن في الجناح العسكري، هو هذا الرأس المال الحقيقي لأي مشروع إسلامي. الجهاديون لا يبحثون عن سلام، فيما دعا المحيسني شرعي جبهة النصرة سابقا ومهادن الجولاني حاليا إلى أن يقمع طالبان الإعلام المعارض، دعا حساب جلاد المرجئة الموالي للقاعدة والمقدسي، دعا طالبان إلى ألا يأمنوا جانب من وصفهم قادة الردة وهم القادة الأفغان السابقون حتى وإن بايعوا طالبان أو فاوضوهم اليوم، على اعتبار أن هؤلاء القادة لن يتغيروا. السؤال: ألم يتغير طالبان؟ مسألة علاقة طالبان بالجماعات الجهادية الأخرى لا تزال محل بحث. هذا الأسبوع قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في لقاء مع تلفزيون باكستاني إن تحريك طالبان باكستان هي مشكلة باكستان وليست مشكلة أفغانستان. ومرة أخرى عن علاقة طالبان بالقاعدة، تام حسين الصحفي الاستقصائي المتخصص في الشأن الجهادي والذي شارك في تأليف كتاب إلى الجبال مع عبد الله أنس صهر عبد الله عزام، كتب في موقع أخبار الآن عن أن من مصلحة طالبان أن تقطع العلاقة مع القاعدة لأن القاعدة تشكل حرجاً لطالبان وتجرها إلى الوراء. مع نهاية الأسبوع صعق متابعو الشأن الجهادي عندما سمعوا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إن شبكة حقاني تختلف عن طالبان. المتحدث كان يرد على سؤال عن إن كان تعاون واشنطن مع طالبان أمنيا يمتد إلى شبكة حقاني التي لا تزال على قائمة الإرهاب الأمريكية. فبدأ المؤرخون لهذا الفصل من التاريخ باسترجاع كل الأبحاث والأدلة على العلاقة العضوية بين الجماعتين، ومن ذلك أن سراج حقاني زعيم الشبكة هو نائب هيبة الله أخنزادة زعيم طالبان، ومن ذلك أن أنس حقاني ابن جلال الدين حقاني مؤسس الشبكة هو عضو طالبان الدوحة، وحتى الأسبوع الماضي تولى المفاوضات مع المسؤولين الأفغان السابقين بانتظار وصول الملا برادر. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. التفجير الذي نفذه داعش في مطار كابول بدأ وكأنه حدث جديد يغير المعطيات على الأرض، حتى إن البعض صار يتحدث عن داعش أفغانستان وكأنهم جماعة جديدة. هذا ما رده إلى قصور الإدارة الأمريكية التي ظلت تقول إن داعش وغيرهم انتهوا ولن يشكلوا خطرا في أفغانستان. الحقيقة أن هجوم كابول يتسق مع ما يفعله داعش في أفغانستان وفي أماكن أخرى. في حي من أحياء كابول التقيت مقاتلا سابقا في داعش طلب أن نسميه أبا منصور، التقيته في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، واضطرنا إلى أن نركب أكثر من سيارة وركشة حتى نصل إلى مكان اللقاء. الرجل كان يخاف على حياته من طالبان والحكومة الأفغانية وحتى من قيادته السابقة في داعش. داعش تنظيم تشكل دوي حبسات خام. أبو منصور البالغ 24 عاماً كان مسؤولاً عن الحسبة في مناطق داعش في كتيبة اسمها كتيبة عمر، ثم تحول إلى ما وصفها بالمهام الخاصة في المنطقة الشرقية من أفغانستان وتحديداً ولايتي كونار وننجرهار. ظهر في إصدارات عدة للتنظيم عبر أعماق وناشر يقول: كنا في خط المواجهة الأول مع طالبان، مهمتنا كانت قتال طالبان، كانت تصله الأوامر عبر وسيط. يقول: الاتصالات صعبة، كان يأتي شخص هو الرابط بيني وبين مسؤول منطقة كونر، أما القيادة قيادة التنظيم فكانت في ننجرهار. وصف أبو منصور العلاقة بينهم وطالبان بالحقد الذي يعود إلى أيام لجوئه في باكستان. يقول: كان طالبان باكستان يسلمونا نحن والعرب المشاهدين إلى الاستخبارات الباكستانية. بالرغم من هذا لا يعرف أبو منصور كثيرا عن الخلاف بين القاعدة وداعش الذي ظهر في 2014 في العراق والشام. كل ما يعرفه أنهم أي داعش يريدون تطبيق الشريعة وإقامة الخلافة. قبل 4 أعوام حاصره مقاتلو طالبان فوصله أمر من مسؤول كونار بأن ينجو بحياته، فسلم نفسه للحكومة الأفغانية، وهو القرار الذي لم يعجب القيادة في ننجرهار فأحلوا دمه. بالرغم من هذا لم يفكر في حمل السلاح مرة أخرى. يقول: بضمان وجهاء قبيلتي أعيش في قرية وأعتاش من دكان صغير أنا وعائلتي. بدأ أبو منصور مستسلماً لفكرة أن داعش خراسان يقاتلون اليوم قتالاً غير تقليدي معتمدين على الانتحاريين. يقول: يعمل التنظيم كخلايا نائمة في المدن لأن التخفي في المدينة سهل، وهذه الهجمات تستهدف تجمعات كبيرة كما حصل في معبد السيخ في مارس 2020، ويعتقد أنهم مسؤولون عن قتل الأطفال في مستشفى الولادة في أيار 2020 وبنات مدرسة سيد الشهداء في أيار الماضي. لكن الوضع تغير الآن بعد أن سيطر الطالبان على كابول. يقول أبو منصور إنه عاد لحمل السلاح وإنه عناصر سابقين بدأوا يتجمعون ويتواصلون مع زملائهم القدامى، خاصة بعد أن قتل طالبان أبا عمر الخراساني في سجن بوليتشرخي في كابول. طالبان أطلقوا سراح النزلاء في السجون التي سيطروا عليها. البنتاغون يقدر بالآلاف عدد الدواعش الفارين من هذه السجون. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. استمرارا لأزمة الملوخية والفليفلة في إدلب، أضافت هيئة تحرير الشام الدجاج والبيض إلى قائمة المواد الممنوع إدخالها إلى مناطقها. وفيما أفتى أبو محمود الفلسطيني من لندن وهو من أتباع أبي قتادة بمشروعية المنع من باب المصلحة العامة ملمحا إلى منع التجارة مع دار الكفر، رد مزمجر الثورة السورية وقال إن الهيئة وأمراءها يحتكرون تجارة المواد الغذائية وأن أسعارها تبلغ ضعف ما تستحقه في مناطق درع الفرات الخاضع للجيش الحر الذي يعتبره الجهاديون مرتدا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور إسفنديار مير، الباحث في مركز الأمن الدولي التابع لجامعة ستانفورد في أمريكا والمتخصص في الجماعات المتطرفة في جنوب وشرق آسيا. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا في البرنامج. Thanks for having me. دكتور مير، إلى أي درجة تعتقد أن تفجير داعش الذي وقع في مطار كابول كان نقطة فارقة فيما يحدث في أفغانستان اليوم؟ لأنه حقيقة نحن اعتدنا ونعلم وحشية داعش واستهدافهم للتجمعات المدنية. You know, on August 15th, the Taliban took control of the country. They were able to take control of Kabul and from that point on. يقول الدكتور مير، في 15 أغسطس سيطر طالبان على أفغانستان، سيطروا على كابول. من تلك اللحظة تركزت الأنظار على طالبان، الكل انشغل بحقيقة أن هذه الجماعة انتصرت في الحرب على أمريكا وأنها تسببت في انسحاب أمريكي مذل من أفغانستان. وفيما كان الجميع يراقب عمليات الإخلاء من المطار، وقع التفجير. ما نتج عن هذا التفجير هو أنه حول الانتباه والاهتمام من طالبان إلى داعش، وأصبح هذا التفجير الإرهابي البشع في دائرة الضوء على مستوى العالم. البشاعة والقسوة ليست أمرا جديدا بالنسبة لداعش وهجمات التنظيم، لكن ما يميز هذا الهجوم هو أنه بالإضافة إلى قتل مدنيين أبرياء، أسفر أيضا عن قتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين. ونعلم أن في السلفية الجهادية رأي متخصص يتعلق بإلحاق الأذى بالمدنيين أو قتلهم، ولهذا أعتقد أن هذا الهجوم سوف يسلط الضوء أكثر على فرع أفغانستان الداعشي. كنا نعتقد أن هذه الجماعة تعرضت لضربات قاسية فضعفت وأن طالبان سوف يقضون عليها سريعا، لكن من الواضح أننا اعتقدنا خطأ وأن داعش لا يزال حاضرا في اللعبة الأفغانية. دكتور مير، ساعدنا أن نفهم من الذي يقود داعش اليوم في أفغانستان؟ إلى أي درجة أثر إطلاق سراح السجناء بمن فيهم سجناء داعش في تعزيز هذه القيادة؟ So ISIS in Khorasan is led by a gentleman by the name of Shahab al-Muhajir. He's a mysterious figure. يقول الدكتور مير، يقود داعش خراسان رجل اسمه شهاب المهاجر، هو شخصية غامضة ويحمل أسماء أخرى. البعض يعتقد أنه عنصر سابق في شبكة حقاني، انفصل عن الشبكة التي هي جزء من طالبان وانضم إلى داعش. آخرون يقولون إنه قد لا يكون أفغانيا أصلا وإنما من دولة في الشرق الأوسط ولهذا هو المهاجر. ثمت صورة له منشورة ولكن من الصعب الجزم بأنها صورته الحقيقية. كما أن أحدا لم يسمع صوته. رسائله كان ينقلها متحدث باسمه. أمور غامضة كثيرة تحيط بالرجل. يتركز عمل داعش اليوم في المناطق الشرقية من أفغانستان في كونر وننجرهار، كما أنهم ينشطون في كابول، حيث بنى التنظيم قاعدة له على مدى العامين أو الثلاثة الماضية، وهو أمر بدأ قبل أن يعين المهاجر قائدا للمجموعة. And I think this process started before Muhajir was appointed as the leader of the group. دكتور مير، فقط حتى نفهم الديناميكيات في داعش، ماذا عن أسلم فاروقي اللي سلم نفسه للحكومة الأفغانية سابقا؟ Right. So he, you know, Aslam Faruqi was in a prison, but now we don't know where he is. يقول الدكتور مير، أسلم فاروقي كان في السجن ولكن الآن لا نعلم أين هو. كما تعلمين، عندما سيطر الطالبان على كابول قام حراس السجن بإطلاق سراح السجناء، وكذلك طالبان أطلقوا سراح آخرين خاصة ممن ينتمون إلى الجماعة. وسط هذه الفوضى هرب سجناء داعش أيضا. قرأت تقارير تقدر عدد سجناء داعش الفارين بألف إلى ألفين، بمن فيهم قياديون سابقون، وقد يكون أسلم فاروقي من بينهم. من ناحية أخرى، قتل قياديون من داعش عند إطلاق سراح السجناء، كما حدث مع أبي عمر الخراساني الذي قتله طالبان مع ثمانية آخرين. دكتور مير، نعلم مما نقرأ ونسمع أن داعش يعيدون التموضع والتجمع. إلى أي درجة سيستطيعون استقطاب عناصر جدد؟ Right. So, you know, at the core of this of the ISIS-Taliban relationship is a sectarian difference. ISIS in Iraq and Syria is a Salafi organization. يقول الدكتور مير، في قلب العلاقة بين طالبان وداعش ثمة اختلاف عقدي. داعش في سوريا والعراق تنظيم سلفي جهادي، حاولوا في أفغانستان أن يدفعوا باتجاه عقيدة مماثلة، وبالفعل توجد جيوب سلفية في أفغانستان خاصة في المناطق الشرقية من البلاد، في كونر وننجرهار وفي مدينة كابول، حيث توجد مساجد سلفية وشبكة مدارس دينية تعلم العقيدة السلفية. سعى داعش إلى استقطاب هذه الجيوب ولفت انتباههم، خاصة وأن طالبان ينتمون إلى عقيدة مختلفة، فهم حنفيون ومتأثرون بالمدرسة الديوبندية. داعش السلفيون لا ينظرون إلى طالبان الحنفية الديوبندية على أنهم أنقياء، ويشككون أيضا في التزامهم الديني. وفوق هذا كله، ميز داعش نفسه بأنه معارض لكل ما تمثله طالبان. معنى هذا أنهم يتفاخرون بأنهم يخالفون طالبان، فلا يسمحون بأي قدر من الشرك، لا يطوعون قوانينهم وفتاواهم حتى يشاركوا في السياسة، لا يعقدون صفقات مع أمريكا، ولا يعملون مع باكستان وهكذا. وهم ببناء هذا البراند أو هذه الهوية المناهضة لهوية وبراند طالبان، هم يستقطبون الطالبان الذين لم يعودوا يؤمنون بطالبان في أفغانستان حتى وإن لم يكونوا سلفيين. وعليه فإن عودة طالبان إلى الحكم وفر لداعش فرصة لاستقطاب عناصر جدد، كما أن الهجوم على المطار بهذه الوحشية وإمعان القتل في المدنيين وقتل الأمريكيين رغب كثيرين في أفغانستان وخارجها في أن يساعدوا التنظيم وأن يساهموا في إعادة بنائه على مدى الأشهر المقبلة. And end up helping this group rebuild over the next few months. دكتور إسفنديار مير، لا نزال نسأل عن دور أو وضع القاعدة في كل ما يحدث. إلى أي درجة طالبان ستمثل نموذجا للجهاديين يختلف عن نموذج القاعدة، النموذج المحلي مقابل النموذج العالمي؟ I think you know Al-Qaeda senior leadership is very clear in my understanding that their role is to be the vanguard of jihad, that they will have want to guide regional and. يقول الدكتور مير، العلاقة بالنسبة للقاعدة المركزية واضحة جدا. أعتقد أن القاعدة تنظر إلى نفسها على أنها وصية على الجهاد، والمرشد الذي يريد توجيه الجماعات المقاتلة المحلية والإقليمية باتجاه استراتيجية واسعة هم يديرونها ويضعون معالمها، فيخططون لقتال أمريكا وحلفاء أمريكا في أوروبا مثلا. وبهذا المعنى أعتقد أن القاعدة ينظرون إلى طالبان على أنهم مكملين لنموذج القاعدة المركزية، لا يرون طالبان بديلا لهم. ولكن وبالرغم من ذلك أعتقد أن جماعات موالية للقاعدة قد تحاول أن تحذو حذو طالبان، مثل جماعة شباب ونصرة الإسلام والمسلمين في مالي وحتى قاعدة اليمن. إلى حد ما هذا الفرع الأخير يعاني من ارتباك في فهمه للعمليات الهجومية، فمثلا هل يبقى محليا أم يتعدى المحلي إلى العالمي؟ وهذا واضح من معاناة التنظيم في شن هجمات معتبرة في الحالين بشكل أو بآخر. ثم هناك الجماعة التي خرجت من عباءة القاعدة وهي هيئة تحرير الشام. أعتقد أن الهيئة بادعائها أنها مناهضة لنظام بشار الأسد تطمح إلى تحقيق شيء مثل طالبان، وعليه أن يمثل طالبان هذا الطموح، والنموذج السياسي هو أمر حقيقي وسوف يصبح واقعا أكثر في الأشهر والسنوات المقبلة، وستتمثل به الجماعات الموالية للقاعدة. And some of these Al-Qaeda affiliates will try to model themselves after the Taliban. دكتور مير، سؤال أخير عن الضربة الأمريكية الأخيرة التي قالوا إنهم قتلوا فيها مخطط في داعش، إلى أي درجة هي مهمة؟ Yeah, look, I don't see this airstrike as degrading ISIS's capability much. يقول الدكتور مير، لا أعتقد أن هذه الضربة ستؤثر في قدرة داعش على شن هجمات أخرى. أمريكا شنت هجمات مشابهة في الماضي واستهدفت قيادات رفيعة في التنظيم، لكن التنظيم بقي عنيفا ومؤثرا. لا يزال الوقت مبكرا لمعرفة إن كانت الضربة أضرت بالتنظيم، ولكن أخشى أن خطر داعش على مطار كابول سوف يتعاظم. الدكتور إسفنديار مير من جامعة ستانفورد أمريكا، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور. Thanks for having me. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.